وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم ارزقنا حسن الخلق. أحسنكم أخلاقا. واسمع الأخطر، وإن من أبخاطكم إلي، أنا لا أدري الذي يكرهه النبي من يحبه؟ ها؟ النبي الكريم ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حبيب الله. إذا أغضب إنسانا من يحب هذا الإنسان؟ والله كأني أرى الأرض تغضبه والسماء تغضبه ورب السماء والأرض يغضبه، لأن رسول الله يغضبه. وإن من أبخاظكم إلي أشدكم عندي كراهية، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثلاثة في اللسان الثرثارون، عارفين الثرثرة؟ كثر الكلام. اللهم انا نعوذ بك من كثرة الكلام. كثرة الكلام في سلم عمل استخلاف المؤمن، قليل الكلام كثير العمل. ولذلك جاء في الحديث اذا غضب الله على أمة رزقهم الجدل ومنعهم العمل. اذا رأيت الجدل كثير والعمل قليل تعلم ان هذا غضب، غضب من الله. فأبعد الناس عن النبي وأبغضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون. الثرثار جميل الكلام. المتسلقون بكلم الشر، المتفيهقون من الفهم وكثرة الكلام والعنطرة والعوانطة والوعود الخايبة اللي يتحجيها على الناس. المتفيهقون. قيل ومن المتفيهقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون. أبغض الناس إلى رسول الله وأبعد الناس يوم القيامة عنهم هو هؤلاء. أرجو أن ينظر كل منا في نفسه هل هو منهم؟ لا تظنوا ان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالاتباع، ابدا، وانما يكون بالاتباع باتباع اوامره واجتناء نواهيه والتاتي بسنته والعمل بقوله فعليكم. قال لكم حبيبكم محمد الذي تحبون، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فإيه؟ فليقل خيرا او ليصمت او ليصمت. هذا هو الحب الحقيقي، وما سوى ذلك كذب وافتراء. هذا اثر اللسان، اثر اللسان ان يكرهك النبي. وخذ اثرا اخر، انه باللسان يمنع الناس الخير. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت وانا اريد ان اخبركم في ليلة القدر. رسول يقول انا خرج عشان اقول ليلة القدر ليلة كذا في رمضان. يقول فتلاحى رجلان، تلاحى يعني تجادلوا تشاتموا تضاربوا تكالموا. اثنين بيتخانقوا مع بعض